بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب إن كل معروف صدقة. إيش عنوان الدرس؟ قال عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كل معروف صدقة. هذا الحديث ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة عن 8 من الصحابة، وذكره الكتاني في النظم المتناثر في الخبر المتواتر عن 14 صحابيا، فهو يعتبر متواترا تواترا معنويا. قوله هنا: كل معروف صدقة. هذا الحديث بين لنا أن الإصطلاحات الشرعية أوسع منها من بعض الإصطلاحات العرفية واللغوية. المعروف عند الناس أن الصدقة ما كان بالمال، ما كان بالمال، وإن شئت قلت بالأمر المحسوس، فدل الحديث على أن الصدقة تتعدى على هذا أو تتعدى عن هذا، وتكون أيضا بالأمور المعنوية، وتكون بالأمور المعنوية. ولهذا ذكر الإمام النووي رحمه الله وقال: كل معروف صدقة، أي من عمل معروفا فله أجر كأجر المصدق، من عمل معروفا فله أجر كأجر المتصدق. انظروا إلى هذا الفضل من الله على العباد. أكثر الناس ما يقدرون يتصدقون بالأموال لقلة ما بأيديهم، أليس كذلك؟ الجواب بلى. طيب هؤلاء يريدون أجورا تكثر، يريدون أن يكونوا ممن يتصدقون، فجاءت الشريعة الإسلامية بأنواع كثيرة من أنواع الصدقة المعنوية، بحيث لا يبقى مسلم ولا مسلمة إلا وهو يقدر أن يكون متصدقا ليله ونهاره، ليله ونهاره، إن هو تفقه في أمر الصدقة بمصطلحها الشرعي فبحمد الله سيكون من المتصدقين كما سمعت. كذلك أيضا قوله كل معروف، قال الراغب رحمه الله: اسم لكل فعل في حسن، لكل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل. يعني المعروف ايش هو؟ يقول هو كل فعل عرف حسنه بالشرع والعقل. ويضاف الى قوله كل فعل ايضا وقول، فيكون المعروف الذي عناه الحديث هو كل قول وفعل عرف حسنه شرعا وعقلا، عرف حسنه شرعا وعقلا، يكون هذا معروفا كما سمعت. ومن أجل أن يتضح لكم هذا العموم في هذا الحديث، هذا كتاب العدل في الأموال قوام العالمين، هذا الكتاب ذكرت فيه تيسر بيانا لهذا الحديث. هنا العنوان أنواع الصدقة بغير المال، أنواع الصدقة بغير المال. الكلام هنا ذكرنا بعض الأحاديث، ثم ذكرنا كلام ابن رجب. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والصدقة بغير المال نوعان. ايش سمعتم الآن؟ والصدقة بغير المال. الآن الكلام على الصدقة بغير المال. والصدقة بغير المال نوعان، قال أحدهما ما فيه تعدية، ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليه، وربما أنتم معي الآن؟ أنتم معي الآن؟ وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال. قال: وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معصية الله، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع. أين وصلنا يا رجال؟ أين وصلنا؟ وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن الكريم وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال: والنوع الثاني. إيش هو النوع الأول؟ إيش هو النوع الأول؟ من يجيب؟ ما كان فيه تعدية الإحسان إلى، ما كان فيه تعدية الإحسان إلى الخلق. النوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية، ما نفعه قاصر على فاعله. إيش سمعتم؟ ما نفعه قاصر على من؟ على فاعله. قال: كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة، وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية. هذه الأعمال العظيمة الصالحة كما سمعت إنها صدقات يتصدق بها الشخص على نفسه، لأنه ينقذ نفسه من غضب الله وسخطه. قلت: قال صاحب كتاب: والصدقة برهان. إن هناك أنواعا كثيرة وصنوفا عديدة من الصدقات غير المال، ويمكن أن نلخصها في الآتي. قال: كل معروف صدقة. واحد. اثنان: طلاقة الوجه والتبسم في وجه المسلم صدقة. ثلاثة: أن تصب من دلوك في إناء جارك صدقة. كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل استغفار صدقة. الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، الرجل يأتي أهله صدقة. تعرفون الحديث في ذلك؟ تعرفون الحديث لما قال الصحابة: يا رسول الله، أحدنا يأتي أهله أيؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أعلي وزر؟ قالوا: نعم. قال: وكذلك إذا جعله في حلال. السلام على من تلقاه من المسلمين صدقة، رد السلام صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، ركعة الضحى صدقة، من منح منيحة فرواحها صدقة، وغدوها صدقة، تشميت العاطس صدقة، إعانة الصانع صدقة، الصنعة لأخرق صدقة، إعطاء شسع النعل صدقة، الستر على المسلم صدقة، والذب عن عرضه صدقة، وإدخال السرور على المسلم صدقة، والتبسح في المجالس صدقة، والدلالة على الخير صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، والغرس والزرع صدقة، عيادة المريض صدقة، والشفاعة صدقة، والمصافحة صدقة، والمحبة في الله صدقة، والبغض لأجل الله صدقة، والمجالسة لله صدقة، والتزاور لله صدقة، والنصح لله صدقة، والتراحم بين المسلمين صدقة، إسماع الأصم صدقة، هداية الأعمى صدقة، إدلال المستدل على حاجته صدقة، إغاثة الملهوف صدقة، إغاثة الضعيف صدقة، هداية السبيل لمن ضله صدقة، التعبير عن الأرتم الذي لا يفصح الكلام ولا يفهمه ولا يبينه صدقة، يعني واحد ما يحسن الكلام فأنت توضح كلمته، توضح كلمته، هذه صدقة. السلعة تكون مصرورة فيلمسها فتخطئها يده صدقة. بصرك للرجل الرديء، بصرك للرجل الرديء، البصر صدقة. مش واضح. العدل بين اثنين صدقة. إعانة الرجل على دابته صدقة. المشي إلى الصلاة صدقة. الرجل يضع اللقمة في فم زوجته صدقة. الإمساك عن الشر صدقة. وهب صلة الحبل صدقة، يعني لو واحد عنده حبل لكنه قصير وأعطيته ما يكمل به حبله. قال إيناس الوحشان صدقة. صلاتك مع أخيك المتأخر عن الجماعة صدقة. العفو عن المعتدي صدقة. المسامحة بالحقوق التي عند الغير صدقة. التصدق بما يقع على العرض من ظلم وقذف صدقة، يعني واحد سب واحد قال سامحك الله تصدق عليه. الرحمة والرأفة بالحيوان والطير والدواب صدقة. إنظار المعسر وإمهاله صدقة. إقراض المسلمين صدقة. ضيافة المرء لأخيه فوق ثلاث صدقة. المؤازرة بالجاه صدقة. كم صار عندنا؟ 61 نوعا. هذه التي قرأتها عليكم بلغت إلى 61 نوعا من أنواع الصدقة بغير المال. يعني انظر إيش كم في الإسلام من خير، وبعض الخير سهل يعمله حتى الراقي، يعمله حتى الذي هو طريح الفراش على الفراش مريض، يستطيع أن يعمل من الصدقات ما يعمل. فدين الإسلام دين يسر، لكن يحتاج إلى من يتفقه فيه وإلى من يجد في العمل به. قال الإمام البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد، الصحابة كانوا بهمهم أن يعملوا، فإذا وجدوا عجز سألوا عن عمل آخر وعما هو أسهل وأيسر لهم. قالوا فإن لم يجد، وهنا فهموا أن الصدقة بالمال، وكان كثير من الصحابة يعجز عن أن يتصدق بالمال لشحة ذات اليد. قالوا إن لم يجد، قال فليعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يعني يذهب يبحث له عن عمل من أجل أن يتعفف عن الناس ويزيد أيضا يتصدق، لأن الشخص إذا قد دخل عليه المال هذا من أسباب أنه يتصدق بالمال. قال فليعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. ودين الإسلام دين أعمال وليس دين بطالة، ليس دين بطالة. ولهذا من الغلط أن يقال إن وجودنا في المسجد يعني على شبه أصحاب البطالة، لا، هذا تواجد من أجل تلقي العلم والتعلم والتعليم والقيام بالدعوة إلى الله. صح الذي يبقى في المسجد وعليه مسؤوليات ولا يتعلم ولا يعلم ولا يعني ينفع نفعا آخر، وعليه مسؤولية، كان علي يكون عليه نفقة على أسرة، صح؟ هذه نعتبرها بطالة في المسجد. وكما سمعت لا نقبل شخصا عندنا بهذه الصورة، لا نقبل شخصا إلا يطلب عد على حسب ما يتيسر له، على حسب ما يتيسر له. هذا محل طلب علم، تعلم العلم الشرعي، والتعلم العلم الشرعي أنفع من التعلم في المدارس والجامعات والكليات وما بعد ذلك من أنواع الدراسات، لأن الشخص يتعلم ما ينفع به نفسه وما ينفع به غيره بإذن الله رب العالمين. فليست هذه بطالة وليست هذه رهبنة كما قد يقولها من لا يخاف الله. من لا يخاف الله يقول هذه رهبنة، يعني في المسجد، يعني على طريقة الرهبان النصارى المترهبين في الكنائس، هذا يعني من التجاوز العظيم ومن محاربة العلم الشرعي. صار السلف ومن تبعهم على أن يعلموا في بيوت الله، ويحضر في بعض المجالس للإملاء لبعض العلماء ربما حضر 70,000. هذا الحمد لله الحياة كانت هكذا، واستمرت المساجد منابع تعليم ومواطن للتعليم للعلم الشرعي، هذا أمر مطلوب. إنما بعصرنا لما جاءت المدارس أهملت الدروس في بيوت الله إلا نادرا، مع أن المطلوب إحياء التعليم للعلم الشرعي في بيوت الله رب العالمين. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، ما بحث لا عن عمل أو كان معذورا ما يقدر يعمل، كالشخص الذي يكون أعمى أو عنده آفات تمنع من القدرة على العمل. فجاء السؤال أخص من الأول، قالوا إن لم يستطع أو لم يفعل، قال فيعين ذا الحاجة. يعين ذا الحاجة، رأى واحد يحتاج إلى كذا أعانه، ولو يحتاج إلى صوت، ولو يحتاج إلى صوت يعينه، يعطي له صوت. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل، معناه أنه ما يعني اهتم بذلك. قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل، قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، ورضي الله عن الصحابة ما كان أحرصهم على الخير بحذافيره، ما كان أحرصهم على الخير بحذافيره. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يكثرون من سؤال رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فجعل الله الكمال في الصحابة، هذا يسأل في باب الخير فتكاملت المسائل في باب الخير، وهذا يسأل في باب الشر فعرف الشر وطرقه وأسبابه ووسائله. بحمد الله رب العالمين الشريعة قد جاءت بهذا وبهذا، فما بقي إلا أن يتفقه الشريعة. قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة، يعني واحد إما أن يكون معذورا ما يقدر يفعل أي خير ينفع به الآخرين، أن يكون معذورا كطريح الفراش أو كذا مصاب بعاهات أو إلى آخره، فهذا يقال لا امسك عن الشر، لا تؤذي عباد الله بشيء، لا تؤذي عباد الله بشيء، لا بقول ولا بفعل. إذا أمسك عن الشر تصدق على نفسه ونفع غيره، نفع غيره بترك الشر، لأنه إذا فعل الشر شغل غيره، شغل غيره وأتعب غيره. مثل ما يحصل من بعضهم قد يكون مسكينا، يعني لا يراد له ما قد يراد للناس من صراعات ومن كذا ومن كذا، لكن مع هذا يأتي من قبله ما يتأذى منه، ما يتأذى منه. فالإسلام يدعو إلى هذا الطريق السليم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليتعامل مع الناس بما فيه الخير، فإن لم يوفق إلى هذا فلا يأتي بالشر ويكون لا يزال من أهل الخير بحمد الله رب العالمين ما قد حاد عنهم. وقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وابن حبان وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي نريد نعرف من هو الخير فينا ومن هو الشرير فينا. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فانظر إلى أين وضعت نفسك. ينظر الشخص أين وضع نفسه، هل وضعها مع هذا الصنف المبارك، هذا الصنف الطيب الذي طابت أقواله وأفعاله وظاهره وباطنه، أم مع الصنف الذي كما سمعت لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولنا كتاب بعنوان أصول الشر، بعنوان تحذير البشر من أصول الشر، تحذير البشر من أصول الشر. فالشر كثير واسع ومتجدد لا حصر له، لكن معرفة أصوله هذا يعين الشخص على اجتناب الشرور بإذن الله رب العالمين. قال هنا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قيل في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. هذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه كما سمعتم، ومن الأحاديث التي هي مناسبة لهذا الموضوع. هناك حديث طويل أطول من هذا جيد، وما ذكرناه يعني 61 نوعا من أنواع الصدقة بغير المال، هذا كله عليه أدلة من السنة المطهرة. هنا الحديث عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند الإمام أحمد وعند غيره رحمهم الله. قال أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. يعني الشخص كما سمعت مطالب أن يتصدق على نفسه، وذلك بأفعال الخير لأنها إنقاذ لها. قلت: يا رسول الله، من أين نتصدق وليس لنا أموال؟ هذا السؤال كانوا يسمعون صدقة صدقة صدقة، وهم أحوالهم أو أحوال كثير منهم ما يقدرون على المال. قال: وليس لنا أموال. قال: لأن من أبواب الصدقة التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس، والعظمة والحجر، يعني ما يوجد في طريق الناس يؤذيهم يزال. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا يتقلب في الجنة بسبب شجرة كانت في الطريق فنحاها. الحديث عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، فهذا نحى شجرة كانت في الطريق تؤذي المارين، فأثابه الله وجعل الله ذلك من أسباب دخوله الجنة، من أسباب دخوله الجنة. فنستفيد من هذا أن نفع الناس ولو كان قليلا ينفع الله به ذلك الفاعل نفعا عظيما. انظر هنا جعل هذا من أسباب دخول الجنة. عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين في شأن المرأة البغي من بني إسرائيل التي رحمت كلبا فسقته، نزلت إلى البئر وأخذت الماء في خفها وأخذت خفها في فمها وتسلقت حتى خرجت من البئر وأسقت الكلب. فبهذا التعب والمغامرة كونها نزلت إلى أعماق البئر وتحملت من أجل أن تسقي الكلب وحملت الماء بفمها لأنها تتسلق يعني على جدران البئر، يعني أثابها الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: غفر الله لها وشكر الله لها. فأفعال الخير المتعدية نفعها عظيم ولو كانت سهلة ولو كانت قليلة، لا تضيع عند الله، لا تضيع عند الله عز وجل. قال: وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمة، يعني الشيء العظيم، والحجر، وتهدي الأعمى. واحد أعمى ما يعرف الطريق، يريد يصل إلى مكان، يحتاج إلى من يقوده، تقوده إلى مسجد، إلى درس، إلى بيته، إلى كذا. قال: وتهدي الأعمى وتسمع الأصم. لا إله إلا الله، إن كان عنده قدرة على أن يسمعه بطريقة يعرفها أسمع. قال: والأبكم حتى يفقه، كالذي يكتب للأبكم، إذا كان يعرف يقرأ فيكتب له، وإذا كان لا يعرف يقرأ يتكلم بحسب طريقة يعرفها حتى يفهم. قال: وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها. هو ما يعلم، يجهل أين مكان هذه الحاجة، تقول له هي في المكان الفلاني، كلمة واحدة، كلمة واحدة في المكان الفلاني تكون صدق صدقة. قال: وتسعى بشدة ساقيه إلى اللهفان المستغي، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف من أجل إيش؟ الإعانة. قال: كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. أبو ذر لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أين لنا أموال نتصدق، الرسول أخذ يوجه يعلمه أن أبواب الصدقة كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماع زوجتك أجر. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوة؟ فقال: أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، تحتسبه؟ قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ قال: فأنت خلقته؟ قال: بل الله خلقه. قال: فأنت هديته؟ قال: بل الله هدى. قال: فأنت ترزقه؟ قال: بل الله كان يرزقه. قال: فكذلك فضعه في حلال وجنبه الحرام. تكلم العلماء على أجر المجامع زوجته، على أجر المجامع زوجته. الجمهور يقولون: من جامع زوجته لغرض طيب العفاف له ولها، من أجل أن يعف نفسه عن الحرام وأن يعفها عن الحرام، له أجر بهذه النية، بهذه النية. وإذا أتاها بدون نية طيبة، إنما غرض أن يقضي شهوته فقط، غير الجمهور يقولون له أجر، والجمهور يقولون ليس له أجر لعدم وجود النية الطيبة. كذلك من النية الطيبة أن الشخص إذا جاء أهله ينوي أن يرزق، يعني ويرغب إلى الله في أن يرزق أولادا صالحين. قال الله في كتابه الكريم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والشاهد وابتغوا أي اطلبوا ما كتب الله، والطلب المحمود أن يطلب الذرية الصالحة، الطلب المحمود أن يطلب الذرية الصالحة، فيؤجر على هذا الابتغاء، أنه يبتغي من الزواج ومن الجماع أنه ينشئ أسرة صالحة قدر الإمكان، فيؤجر كلما حصل هذا مع هذه النية الطيبة. لكن شخص يجامع أهله ولا همه في ذرية صالحة ولا هو مبالي، كيف ما كانت الذرية كانت جنية ولا عفريتة ولا إلى آخره، فهذا يخشى عليه أنه ما يؤجر، لأنه ما هو حول الخير ولا حول الصلاح. والمطلوب أن تكون حياتنا مرتبطة بالآداب الشرعية، أن تكون حياتنا مرتبطة بالآداب الشرعية. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن سليمان النبي قال: لأطوفن الليل على 100 امرأة، كل امرأة تأتي بمجاهد يجاهد في سبيل الله. هذه عزيمة نبي، هذه عزيمة نبي. وعزائم الأنبياء أقوى من عزائم أتباعهم وخلفائهم، وكذلك هممهم أعلى من همم أتباعهم وخلفائهم. فهو كما سمعت يعني أعطاه الله قوة بحيث جامع في ليلة واحدة هذا العدد، والنية في ذلك والرغبة والعزيمة والهمة أن يرزق أولادا يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله من أجل الله ومن أجل دين الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، لأن الأمور بيد الله، المستقبل لا نعلم ماذا يكون فيه، لأن المتصرف هو الله عز وجل والأمور مردها إليه. فقال له الملك كما في بعض الروايات: قل إن شاء الله، فلم يقلها عليه السلام، لم يقل إن شاء الله، فذهب ينفذ ما عزم عليه. فأتى 100 امرأة في ليلة واحدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فما جاءت منهن إلا 1 بشق ولد، يعني 99 امرأة ما حملت بالكلية وحملت 1 وجاءت بنصف ولد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو قالها لكانوا فرسانا أجمعون يجاهدون في سبيل الله. فكما سمعت النية الطيبة مطلوبة والآداب الشرعية مطلوبة قدر الإمكان، ينوي الشخص ويرغب في الخير ويرغب في الاتباع، يرغب في الاتباع لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، ليكون على أجور باستمرار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا: بل كان الله يرزقه. قال: كذلك فضعه في حلال وجنبه الحرام، فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر. يعني إن أحياه الله لك أجر بالتربية الصالحة، وإن أخذه الله الأجر بسبب الصبر والاحتساب والأخذ لما قد أعطي. قال عليه الصلاة والسلام: ما أنعم الله على عبد نعمة ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ، إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. فالله كريم وواسع الكرم سبحانه وتعالى يتفضل على عباده بما شاء. قال هل من قام، قال السائل هنا هل من قام بتوفير المال لأهله أفضل أم طلب العلم؟ العلم الشرعي شأنه عظيم، لكن هناك من يتيسر له الوصول إليه والتلقي له، هناك من لا يتيسر لهم. فمن كان مسؤولا عن أسرة يحتاج إلى الاكتساب من أجل أن يقوم بالنفقة عليهم، فهذا واجب عليه أن يقوم بالنفقة عليهم ويبحث ويكتسب ويسعى في الرزق بقدر ما يستطيع. فطلب العلم إن تيسر للشخص من يكفيه حاجته الضرورية ويعني ما يكون كافيا وكفافا طلب العلم والحمد لله. هنا بعض السؤالات، قال ما حكم من أتى إلى صاحب مزرعة قات فتصدق عليه بشيء من القات، فهل هذا من الصدقة؟ الجواب القات شجرة خبيثة، القات شجرة خبيثة، لا يجوز، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل ما يعطيه بنية الصدقة، يعني بنية فعل الخير وبنية الإحسان، لأنه كما سمعت يقدم شيئا خبيثا في حكم الشرع، في حكم الشرع. فعلى كل قد ابتلي الناس بما ابتلوا به في أمر شجرة القات، ونحمد الله الذي نجانا من ذلك، من زراعة قات ومن أكل قات إلى آخره، فاحمد الله. وإلا فالبلوى بالقات واسعة، البلوى بالقات واسعة كما سمعت. فهذا هو والقات لا يصلح أن تخرج منه زكاة المال، لأنه كما سمعت المال منه ما يكون طيبا، ما يكون طيبا، نسأل الله العون. قال هنا إذا سألني شخص عن مكان الساحر الفلاني هل أدله عليه؟ الجواب لا، لا أدله على مكان الساحر، ولكن بادر إلى نصحه، إلى نصحه وإلى تذكيره بشؤم السحرة وما عند السحرة. السحرة عندهم شياطين وعفاريت ومرده، فتقول له تذهب عند الساحر سيعطي لك شيطان أو مارد أو عفريت يفعل بك الأفاعيل. العافية ما هي عند الساحر، العافية بيد الله لا شريك له في ذلك. فكم من مبتلى بتسلط الشياطين عليه بسبب الذهاب إلى السحرة، إذا يبحث عن عافية في نظره وعن علاج في نظره، فالساحر يعطي له جنيا فيعبث به الجني ويؤذيه ويظن أنه يعني قد نفع نفسه أو قد سلك الطريق الصحيح، فينصح ويزجر ويحذر من هذا الشر والخطر. فإن قبل ما هذا هو المطلوب، وإن لم يقبل فقد أديت ما عليك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قم لخص لنا الدرس، تستطيع أن تلخص لنا درس الليلة أنت؟ نعم، تستطيع أن تلخص لنا الدرس؟ ما تستطيع؟ من يستطيع أن يلخص الدرس؟ قم. أن الصدقة ليست محصورة على الأموال، نعم، وإن كان هذا هو المشهور عند الناس ومتعارف عليه. بارك الله فيك، كلام جيد، كلام جيد. من يعني يواصل في تلخيص الدرس وقد قطع شوطا؟ من يواصل؟ من يواصل؟ ها؟ من رفع يده؟ على كل ذكرنا لكم أن ابن رجب يرى أن الصدقة بغير المال على قسمين: صدقة فيها تأدية الإحسان للآخرين، صح؟ صح؟ وهذه أفضل وأنفع، أفضل وأنفع، وصدقة قاصرة على صاحبها على الفاعل. طيب، فهذا النوعان من الصدقة التي هي معنوية بغير المال، التي هي معنوية بغير المال. كذلك أيضا بطريق الاختصار قرأنا أن أنواع الصدقة بغير المال جمع منها صاحب كتاب والصدقة برهان 61 نوعا، وما يمنع أن هناك بقية أنواع ما يعني ذكرها وما تفرغ لها. فهذا خير واسع جدا، هذا تلخيص ما تعلق بالدرس الليلة. عندنا الحديث: كل معروف صدقة، كل معروف. سمعتم المعروف اسم جامع لكل فعل وقول.